اشترى جحا أرضاً وبنى بيتاً جميلاً من طابقين، وزرع حوله حديقة جميلة بكل ما معه من المال. جلس يتعشى مع زوجته، ولكن حدثت مفاجأة. سمع صوت العمدة وزوجته وأولاده. نادى العمدة عليه وطلب منه أن يسدد الدين فوراً أو يسكن العمدة وعائلته في الطابق الثاني ويسدد له الدين أيضاً. غاضب جحا واختلف مع العمدة وتشاجر معه، وأخيراً وافق، وصعد العمدة وعائلته وسكنوا في الطابق الثاني.